ثم أما بعد، اطلعت قبل أيام على وثيقة لبرنامج تثقيفي لبعض من ندبوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، برنامج تثقيفي يتعلق بالصيف وبفترة الراحة المشهورة بين الناس، وقرأت الورقة فإذا بها كل شيء من ألوان الترفيه وكل شيء من ألوان الدعة والراحة مما يعتبر تثقيفا في منطق الناس اليوم وتعليما وتربية، وإذا بها خالية من كل ما ينفع وخالية من أهم ما ينفع من القرآن الكريم رأس الخير وكل الخير. وإني لأعجب كيف يفكر وكيف يفهم من يتعاطى للدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح بين الناس، كيف يفهم أن يجعل للناس فترة من الراحة يستريحون فيها من عناء الإسلام والعمل للدين بمعنى من المعاني، إذ صار الفهم الخاطئ المنحرف تأثرا طبعا بالعقلية الغربية الأوروبية فيما تفهمه عن العطلة، صاروا يفهمون أن الراحة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من القرآن ومن السنة، وهذا خطأ جسيم وخطر. قبل أن أتحدث عن آثاره السيئة في الواقع أتحدث عن خطورة هذا الفهم أولا. لا يستريح المؤمن من كتاب الله إلا بكتاب الله، هذا لمن عرف الله حقا وعرف ما القرآن وما الإسلام. القرآن الكريم هو ذلك الكتاب اللي ما خصش الإنسان يحس بأنه جاء في وقت اللي خصه يرتاح منه، أو كتاب الله متعب أو كتاب الله يثقل على النفس، أبدا، كتاب الله عز وجل المؤمن الصادق به لا يجد الراحة إلا فيه ولا يجد المتعة إلا بقراءته وترتيله، ولا يجد النمو لدينه وإيمانه والزكاة لنفسه إلا بمتابعة تلاوته وتدبر آيه وصوره وعباراته كل يوم، لا ينقطع عن ذلك إلا إذا قطعته عنه الموت. هذا هو المؤمن. يمكن نعوذ بالله جيش وقت يقول الناس من أهل البدع وقيل خصنا عطلة من الصلاة. الدين هو عبادة لله مستمرة دائمة لا تنقطع، وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الاستمرار قصد من مقاصد الشريعة، الاستمرار يعني الدوام على الدين وذكر الله عز وجل مقصد أصيل من الدين مطلوب على سبيل الأصالة لا التبع وحسب. ولذلك جعل الله لنا عبادات نكررها كل يوم، ومن هذه العبادات تلاوة القرآن بالصلوات. فواحد الغلط كبير كيجير بعض الأذهان أن القرآن يعني الإنسان خصوحته هو يدخلوا في باب الأشياء اللي كيسترح منها ينشيد بيشد العطلة ويبعد عن كتاب الله. قلت لو عرفنا ما كتاب الله لما فكرنا هذا التفكير، وهذا يدل مع الأسف على عمق الانحراف الحاصل بين أهل الصلاح اليوم أو بعض أهل الصلاح بالتعبير الأدق. فما بالك بعامة الخلق، ما بالك بالعامة كيف يصنعون مع كتاب الله؟ اسمعوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، روى صحابي جليل قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من البيت دياله وباب بيته إلى المسجد، وجد عدد من الصحابة جالسين في الجامع، فجاء يتهلل وجهه بالبشرى عليه الصلاة والسلام وهو يقول أبشروا أبشروا، كيبشر الصحابة. ثم قبل أن يذكر لهم البشرى ذكرهم بعهدهم مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قبل ما يحكي لهم البشرى اللي جاي يبشرهم بها ذكرهم بالعهد اللي أعطوه لله ولرسوله وهو الإسلام. باش يتثبت منهم وتكون هذه البشرة تحل واحد الموقيع ديال الإيمان الراسخ في العقول ديالهم وفي القلوب ديالهم. ما تزعزعش وما تزلزلش، ما هذا لغرسها ولتثبيتها. وذلك بقوله بعد أن قال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قالوا واش ماشي انتما تتشهدوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله كي يحقق معهم العهد ديال الإسلام باش يقبلوا الكلام اللي جاي قبول اليقين ما فيه تردد؟ قالوا نعم. قال فإن كتاب الله سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. والحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي والطبراني وعبد بن حميد، وقد أورده ناصر الدين في سلسلته الصحيحة، وله شواهد تقويه من الصحيح وتفسره أيضا، وسآتي على ذكرها بحول الله مع بيان هذا الحديث. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله أكد لهم سبب. السبب هو الحبل، سبب جمع أسباب، حبال، حبل ممدود من السماء إلى الأرض كما ورد في حديث آخر، حبل مدلى من السماء إلى الأرض، طرفه بيد الله، طرف العالي ديالو بيد الله عز وجل، والطرف ديالو اللي نزل الدنيا بيد المؤمنين والصالحين، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، شدوا في هذاك الحبل، لأن من تمسك بهذا الحبل فقد تمسك بالله واعتصم بحبل الله، لأن الطرف الأعلى منه بيد الله عز وجل. أوليس منه نزل؟ بلى، هو كلامه سبحانه وكلام المتكلم كما هو ثابت في العقيدة الصحيحة صفة من صفاته، ولذلك كان للقرآن صفات الكمال والجلال والجمال. طرف ديالو الأعلى بيد الله، والطرف ديالو في الدنيا بيد الناس من المسلمين. فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ما عمر الإنسان اللي تمسك بكتاب الله عز وجل حق التمسك وعلى الوجه الصحيح من التمسك الثابت بمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عمر الإنسان اللي شد في كتاب الله بهذا المعنى ما يتلف. فإنكم لن تضلوا، ما يحصلوا ضلال لا في العقيدة دياله ولا في الدين دياله ولا في السلوك دياله بإذن الله، وما يهلك أي ما يضيع في خطرة كما تضيع قطعان المسلمين اليوم في ديار الغرب كيدوبوا في خطرة مشعوا. لما؟ لأسباب ذكرت منها ما ذكرت، وأيضا لأنهم بعدوا عن كتاب الله عز وجل. ولهذا كلام سيأتي بحول الله، هذا الحديث يفسره حديث آخر أخرجه الطبري بسنده الصحيح في تفسيره متصلا مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. هذا الحديث جاي في سر الحديث لهم، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وهو في صحيح الجامع الصغير، أي أنه صحيح الإسناد، والأحاديث الواردة من صحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفة القرآن وفي صفة المتمسكين بالقرآن أكثر من أن تحصى. وغريب أن الإنسان عنده هذا الكنز هذا بين يديه وليس بينه وبين النجاة إلا أن يتمسك به. الإنسان في الدنيا غريق، وخاصة في زماننا هذا غرق، طوفان مش غرق، طوفان من الظلمات بعضها فوق بعض، تأتي من الخارج ومن الداخل تضل الناس وتحير الحلماء من الناس وتفتن الناس وتضرب الناس بالناس. المسلمون يغرقون في ظلمات الفساد وظلمات التيه وظلمات الضلال، ليس لهم من نجاة إلا هذا الحبل المدلى من عند الله. صور بنادم غريق في البحر كترميه الأمواج ديال البحر، وبحر مظلم فوقه ظلمات وتحته ظلمات وحوله ظلمات، ويجي حبل من الله يمده لك سبحانه بما شاء وكيف شاء، ويناديك أن ايت شد في الحبل تمسك به باش تنقذ، وضمن لك النجاة. ومع ذلك الإنسان سبحان الله يغفل ويخلي الحبل ديال النجاة ويمشي يخبط في التيه بالديه ديال ظلمات البحر، وهو يوقن بالهلاك لا محالة، وكل عاقل فطن يرى أنه هالك لا منجاة ولا نجاة ولا سلم ولا سلام ولا أمن للمسلمين إلا بالاعتصام بكتاب الله. هذا يقين كيخص يكون راسخ عند أهل الذكر هما اللولين، عند أهل الصلاح والإصلاح هما اللولين. فإذا كان هذا المعنى عندهم غير موجود، إذا كانوا فراغا خواء من هذا فعليهم السلام، هما برسهم في الضوء ما بقيش تعول على بحال ناس بحال هذا النوع يمكن يكون فيهم خير حقيقي للأمة، لما يجعلوش كتاب الله ديدا دينا استمرار ثابت في الحل والترحال في العمل والعطال في كل وقت على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذه الأمة بأن الله عز وجل اتخذ منها أهلين، أهل الله. هذه العبارة اللي نخدموها احنا بالدارجة وعطينها معنى معوج، في ما كان شي تلف مصخ مقطع ما عنده دين يقولوا لي هذا من أهل الله. أولا ننسب إلى الله إلا الوسخ إلا ذا المزق في عقله وفي دينه وفي ثوبه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله من الناس أهلين، الله عز وجل له أهلين أو له أهلون، يعني أهل والحق بجمع المذكر السالم أهلون وأهلين. إن لله تعالى من الناس أهلين، عنده الأهل سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام يفسر العبارة أهل القرآن، أهل القرآن أهل الله وخاصته. والحديث صحيح الإسناد، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وراه البيهقي والطبراني وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير، صححه القدماء والمحدثون من أهل العلم. أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولله المثال الأعلى، خاصة الإنسان أو خاصة الملك في الدنيا بين البشر بمنطق البشر، الخاصة ديال الملك المعنى ديالهم يعني الناس اللي دايرين به، الناس اللي مقربين له. ولله المثل الأعلى تنزه في ملكه وفي عليائه، خاصته الناس ديوله سبحانه وتعالى هم أهل القرآن بنص الحديث الصحيح. أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولكن أهل القرآن ليسوا من يحفظونه فقط، بل من يحفظونه رسما ويحفظونه حكما، يعني حافظين الأحكام ديالو في الممارسة ديالو، على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك. هذا هو الحفظ السليم الحقيقي، حفظ القرآن حفظ أحكامه، حفظ الحلال والحرام من أن ينتهك أو تنتهك حرمات الله. العامل به هو الحافظ له، المنافح عنه المدافع عنه هو الحافظ له، الورع التقي الصالح هو الحافظ له. أهل القرآن هم هؤلاء، وليس كل من نطق بالقرآن شكلا وحارب القرآن سلوكا وعقيدة. إذن هذا كله كيدل، وغيره كثير من القرآن ومن السنة مشهور متداول كيدل على أن الأمة ما تكون بخير إلا بالقرآن، تمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. والنفي نفي تأديب، يعني يسير في البغي وعلى الدوام الدائم، عمرك ما تلف وعمرك ما تخاف على رأسك في الدين ديالك وفي الدنيا ديالك ما دمت معتصم بكتاب الله عز وجل. كان أولى إن كانت لنا حصة من القرآن في أيام الاشتغال أن تكون لنا حصتان من القرآن في أيام العطل، العكس اللي خصنا نديره، ما يشيف العطلان فضيوا من القرآن نحطوه جنب، بالعكس في العطلان كثروا ما دام الله أعطانا وقت سميته الفراغ، نزيد نعمروا هذا الفراغ بما ينبغي عمرانه وتعميره، نكون بإذن الله آنئذ من الراشدين. هذه الفكرة ديال النصارى، هي فكرة ديال النصارى مش ديال المسلمين، أن العطلة ديال ضيع الوقت وقتل الوقت، كيقول لك في العطلة. هذه العبارة المتداولة ومع الأسف سمعتها من بعض المثقفين يا حسرة، قال لك في العطلة ما كاين ما يدار. هذه العبارة اللي كيستعملوا. سبحان الله، أو ليست العطلة جزءا من العمر؟ ماشي ترفض العمر هذاك، ترفض العمر محسوب عليك. دقيقة دقيقة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقيقة دقيقة، شهر ولا شهرين ولا ذاك الشيء اللي عندك من العطلة، بالعكس هذاك الشيء اللي ما قدرت تديره من العبادات المندوبة في غير العطلة تفرغ له الآن. وأوصي نفسي وإخواني باش العطلة نهتموا بجوج الأمور ما كتيسرش لكثير من الناس حسب الوظائف ديالهم وحسب المناطق اللي ساكنين فيها كالمشتغلين في خارج المغرب. جوج الأمور نهتم بها، وهذا أمر عام لمن هناك ولمن هنا، يعني المغاربة اللي للداخل والمغاربة اللي للبرة، جوج يعنيهم هذا النوع ديال الاشتغال في العطلة. القرآن الكريم، القرآن الكريم، اجعلوا للقرآن مجالسا كما كان الصحابة يجعلون له مجالسا. تدارسوه، تدبروه، اتلوه، اقرؤوه، تعاملوا معه، املأوا قلوبكم به وبمعانيه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فلعل أن لا تجد وقتا آخر أفضل من هذا لذاك. هذه وحدة، وكن على يقين أنك ما حدك تعاشر مع القرآن الكريم وربيت عليك شف لك من نوره ما كنت تجهل من قبل، ويعطيك من فضائله وزكاته ما لم تكسب من قبل. الأمر الثاني، ولن نستطيع أن نفصل أكثر من هذا، وإنما كلامنا هنا إشارات نظر لطبيعة الوقت. الأمر الثاني، اللغة العربية. هذا واحد الغلط عود كين كبير بين أهل الداخل وأهل الخارج. اللغة العربية راه بحال وضوء الصلاة، أو يصلي مرء بغير وضوء؟ طبعا لا، صلاته باطلة إلا بعذر شرعي. كذلك الدين لا يؤخذ بغير لغة. اللغة العربية صحيح غشحم واحد يجي للبال ديالو يودي اللغة العربية، راه خصها القراية وخصها المدرسة وخصها الجامعة وخصها دار القرآن وخصها وخصها، كل هذا صحيح. لكن لمن أراد التمكن، لمن أراد أن يكون من أهل العلم المفتين الراشدين المرشدين، هذا شغل. ولكن كاين واحد المستوى التدين العام خص بنادم المؤمن يحققه في نفسه، وهو واحد الحد الأدنى يفهم به المعنى العام ديال الكلام. راه ماشي معقول نهائيا يقرأ عليك القرآن وأنت مسلم ولدت في بيئة الإسلام وتقرأ عليك الآيات والصور، لا ينطبع في ذهنك ووجدانك منه ولا ضره. علاش؟ ما كتفهمش، تعلمت وماشي صعيب. نجلسوا كما نجلسوا في مجالس العلم لتعلم القرآن الكريم والحديث، أيضا نقلبوا على الوسائل الممكنة نتعلموا كيف تنطق الكلمات العربية. من المعلوم من اللغة بالضرورة، ما تقلبوش على المعقدات ديال النحو والمعقدات ديال البلاغة، هذاك الشيء ما عندكم ما تديروا به، خلوه له الاختصاص. تعلم غير المعنى الأول ديال الكلمات، راه مصيبة أن الإنسان يسمعها، يسمع آية يحصل له يسمع آية ويفهم المعنى على العكس تماما، وقد رأيته بعيني. كيفهمش على الموعد، كيفهم المعنى ديال الآية معكوس تماما، مقلوب تماما، وما يكلفش نفسه يسأل. يسأل راه اليوم وغدا، وقد رأينا وشهدنا من لم يقرأ العربية قط في حياته. شفنا الناس اللي عمرهم ما قرأوا اللغة العربية في حياته. وتعلموا ما يكفيهم لفهم المعنى العام للقرآن وللسنة. هذا شيء جيد وشيء مهم وشيء ضروري. ولذلك أوصي كل المسلمين بإعادة إحياء لغتهم الأصيلة اللي هي لغة القرآن الكريم. الله عز وجل حينما أنزل القرآن قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم. كيف يعني جعلناه قرآنا عربيا أو أنزلناه قرآنا عربيا؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى له الجلال حينما تكلم بالقرآن تكلم به عربيا، فنزل القرآن عربيا وصارت للعربية قداسة يعبد الله بها. أوليس لتالي القرآن بكل حرف حسنة؟ بلى، بنادم إلا قرأ القرآن كل حرف عنده حسنة كما هو في الحديث. الحرف هذا أي حرف؟ الباء، الجيم، الدال، حروف العربية. ولذلك صارت العربية حتى في غير استعمال القرآن ذات مضامين إسلامية. أي واحد يتكلم بالعربية حتى باللهجة العامية ديالنا كيهز في الكلمات، الكلمات ديال اللغة العربية هزة معاني ديال الدين. ولذلك وجب على كل مؤمن أن يحفظ هذا الأصل، فهو عظيم في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من حارب الأمية في هذه الأمة. أول واحد حارب الأمية، يعني اللي ما يقرأ ما يكتب، وعلم الناس يقرأوا ويكتبوا، وهو لم يكن قارئا ولا كاتبا، وتلك معجزته. أعطى الأمر حينما وقع ما وقع من أسرى بدر، باش إذا كان شيء أسير محبوس يعني ديال الكفار عند المسلمين، عارف يقرأ ويكتب، يعلم 10 المسلمين ويمشي الله يهنه، يطلقوا من الأسر ومن الاعتقال، يعلم 10 المسلمين. الآن ظروف نحو الأمية متوفرة في المساجد، في دور القرآن، في كل مكان، ومع ذلك الناس معجازين على ذلك الشيء. راه هذاك الشيء دين، ما يسحب ليكم مش تضيع الوقت، راه واحد العقلية منحرفة مسيطرة على الأمة تعتقلها من أن تتخذ للعلم أسبابا. هذه هي الدروس ديال العلم، ما يمكنكش تجلس في الحلقة ديال العالم أو الواعظ وتفهم ما يقول على الحق والصدق إلا إذا كنت متوفرا على حد دين أدنى، على الأقل وخمت ما قادر شيء تكلم بالعربية، استلك القدرة في الإفصاح تفهم على الأقل، حقق هذا المعنى في نفسك في أبنائك. والعجيب العجيب الغريب أن وجدنا من يحارب ذلك في أبنائه. لقينا الناس مع الأسف اللي كيزير ولده يخلي المدرسة ويخلي دار القرآن أجل السوق، سبحان الله، وابنه في ريعان الشباب أو أبناؤه في نعومة الأصابع. أي فتنة هذه وقعت للناس؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ شمن هذه العقلية التي كلست القلوب وجمدت ريعان الإيمان فيها وخلت الإنسان والعياذ بالله يشوف غير الفلوس، يشوف غير الدنيا، والدنيا فانية بين يديه، ماشي زعما حتى يأمن بأنها فانية، لا، هو يشوف فيها دابا هي كتفنى، ها هو عوده يذبل يميل كقرص الشمس نحو الغروب، ومازال بقي كيفكر بندم يجمع ويجمع، وباش كيضحي؟ كيضحي بالقرآن ويضحي بالدين ويضحي بالعلم وفي الذا ديال الأكباد دياله، فما بالك في نفسه. من باب أولى وأحرى أن الإنسان بحال هذا النوع، وهو كثير مع الأسف في المجتمع، وهذه طامة كبرى، أنه ما كيبغي شيء الخير لراسه. ولذلك أقول لكل الناس تعلموا العربية، وأذكر هنا بالخصوص أقواما قدر الله أن يجهلوها، ما كتبش ليهم الله تعالى يتعلموها في الصغر، وفي بعض الأحيان تعلموا لغة غيرها، أقدار إلهية خلتهم يتعلموا الفرنسية، إما كانوا في بلاد النصارى ولا قروا هنا عند النصارى. أهم شيء على الأقل يديروا الإنسان ما يتكلم شيء بالفرنسية في داره، حرموا الكلام بالفرنسية في منازلكم. وأنا أفتي من على هذا المنبر، الإنسان اللي عنده العربية حرام عليه يضيعها بالتحريم، حرام عليه يضيعها، وحرام عليه يتسبب في ولاده يضيعوها. كما ذكرت في الخطبة السابقة، يدي ولاده البلاد النصارى يتعلمون الفرنسوية وينساوا العربية، يجيوا لهنا ويحدثوا صباح مساء، اتلقوا بك شباب في الطريق يسولك على الحمى الفنية في نجات، وهذا حصل بالنسبة لي بالفرنسوية، وجوه ديال المسلمين مع الأسف ما قدرش ينطق باللغة العربية، لأن كبر له وتولد له ونشأ له وتعلم له أبواه اللي خرج عليه، وفرت له أسباب الفرنسية قبل ذلك، وفر له أسباب لغة الدين، لغة القرآن، لغة الإسلام، إن كان في قلبك مثقال ذرة من إيمان. أنا كيعجبني الإنسان فعلا اللي عزيزة عليه لغته، الخدمة راه خدمة، ولكن الدار حتى واحد ما فرض عليا نتكلم باللغة ديال النصارى واليهود، تكلم بلغتي. أقول هذا لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليحرص على أبنائه أن ينشأوا متعلمين للغة القرآن، فستكون سببا إن أغفلت هذا أنك تضيعهم. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ورد بالك تضيع أولادك أنهم ما تكونش عندهم قدرة في المستقبل يقرأوا حروف القرآن ويضيعوا في أجر كبير. الوزر عليك أنت السبب. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الراشدين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اهدنا إلى دينك القويم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.